قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. سئل مالك رحمه الله عن الدعاء في الصلاة المكتوب. دائما ننبه على لفتات ترتيب مالك في هذا، بين لنا الكيفية والصورة، هل نرفع الصوت ام نخفضه نتوسل، هل يجوز لنا ان ندعو ونحن في الصلاة او لا يجوز، كل ذلك خارج الصلاة. فاذا كنا في الصلاة هل لنا ان نسأل الله شيئا ونحن في الصلاة ام لا؟ وهنا قال المكتوبة، قال لا بأس. واذا كان لا بأس في المكتوبة تبقى النافلة ايش اخير اولى، من باب اولى تجوز الدعاء فيها. وهذه المسألة ربما تجدون في بعض شراح الموطأ من ينقل الخلاف عن المذاهب، ولكن من نقل عنهم الخلاف يردون هذا الخلاف عن أنفسهم، وتنتهي النتيجة بأن الجمهور يجوزون الدعاء في المكتوبة وفي النافلة، وأشد الناس منعا في المكتوبة الأحناف، ويرون بأنه إن كان الدعاء من ألفاظ القرآن فلا مانع، كقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا كان لفظ الدعاء من القرآن وتنقله من القرآن إلى الدعاء فلا مانع. والجمهور ما عداهم يجوزون كل سؤال وكل حاجة وأنت في الصلاة. والقضية هل الصلاة تسع غيرها أم لا؟ والآخرون يقولون الدعاء من الصلاة، وقد جاء في دعاء الاستفتاح، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بآية رحمة إلا سأل الله المغفرة، ولا بآية وعيد إلا استعاذ بالله من ما فيها من وعيد. قالوا ذلك في النافلة. قالوا جاء الحديث أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، ولم يفرق بين فريضة وبين نافلة. أكثر من هذا وأصرح من القنوت. القنوت في الصلاة عندنا الشافعية والمالكية يجعلونه في صلاة الصبح، والأحناف والحنابلة يجعلونه في صلاة الوتر. قبل التقسيم هذا في صدر الإسلام كان صلى الله عليه وسلم يقنت في الأوقات الخمسة حينما تنزل نازلة، وقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، قوم غدروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس، الثانية من الصبح، والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، والثالثة من المغرب، ويدعو على من أراد أن يدعو عليهم، ويدعو لمن شاء أن يدعو إليهم. يبقى هذا دعاء في الصلاة ولا لا؟ وفي الفريضة في الصلوات الخمس. ومن أحاديث البلوغ ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، ومن أحاديث البلوغ أيضا مكث يدعو على رعل وذكوان شهرا كاملا. فبعضهم يقول شهرا وترك، وبعضهم يقول حتى فارق الدنيا أي مستمر، وبعضهم يقول عند النوازل حتى فارق الدنيا إلى غير ذلك. واستقر الأمر عند أئمة الأمة الإسلامية باستمرارية القنوت، لكنهم اختلفوا من يجعله في الفريضة الصبح ومن يجعله في النافلة في الوتر، لأن هذا جاءت فيه نصوص وهذا جاءت فيه نصوص. ثم بعد ذلك يختلفون من حيث الجهر أو السر، ومن حيث قبل الركوع أو بعد الركوع إلى غير ذلك من تفصيلات فقهية. إذن الدعاء يجوز للإنسان في الصلاة إلا مواطن نص عليها بعض الفقهاء أنها ليست محلا للدعاء، منها ما بين قراءة الفاتحة والسورة. إذا قرأت الفاتحة تبدأ بقراءة السورة، وفي أثناء قراءة السورة إن عرضت لك حاجة دعاء في المعنى الذي تقرأه دعوت، فإذا انتهيت من القراءة ركعت. ولا يجوز الدعاء في الركوع عندهم، وعند من يجعل عموما في ركوع أو سجود أو بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع سمعنا الدعاء الطويل، ربنا ولك الحمد حمدا كثير طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات، كل هذا ذكر وتسبيح ولو دعوت فلا مانع من ذلك. فإذا ما سجد فهو محل السجود، محل الدعاء. أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، وكذلك الجلسة بين السجدتين تدعو بالمغفرة وبالرحمة وبما شئت في هذه الجلسة. ثم السجود، فإذا جلست للتشهد ليس محل الدعاء قبل بداية التشهد. جلست للتشهد لا تأخذ تدعو بعدين تتشهد، لا، قبل التشهد ليس محلا للدعاء. بعد التشهد إن كان التشهد الأول فلا دعاء، لأنه ينبغي أن تقصر هذا التشهد وتنهض للصلاة. فإذا أخذت تدعو طولته وكان مثل التشهد الأخير، فقبل التشهد الأول والأخير ليس هناك دعاء، وبعد التشهد الأول ليس هناك دعاء، وعند التشهد الأخير أمرنا وجاءت السنة بالأمر استعيذ بالله من أربع، بعد التشهد وقبل السلام. وجاء الأثر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذا تذكره وتقوله بعد الفراغ من التشهد الأخير وقبل أن تسلم. وقلنا إن ابن حزم رحمه الله يجعل هذا الدعاء فرضا مثل التشهد، يبقى هذا دعاء ولا لا؟ ومن أهم الأدعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دعاء ثابت في الفريضة. أما النافلة فبابها أوسع، فلا مانع من إطالة الدعاء في النوافل حيث ما شئ. إذن مالك سئل هل يدعو الإنسان في الصلاة المكتوبة المفروضة أم لا؟ قال لا بأس بذلك. وعلى هذا الجمهور، وضيق في ذلك الأحناف في الفريضة فقط، أما في النافلة فأجازوا فيها كما أجاز الجمهور، وبالله تعالى التوفيق.